نور من القرآن. قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر تبارك وتعالى عن عناد المشركين وكفرهم وسخريتهم واستهزائهم وسوء أدبهم وتهكمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون له: يا من أنزل عليه الوحي والرسالة وتدعي اختصاصك بها دون غيرك، إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك ومسايرتك وترك ما وجدنا عليه آباءنا وألفينا عليه أجدادنا من عبادة الأوثان وتقديس الأصنام ودعوتها والخضوع لها. فإن كنت صادقا فيما تدعي وتقول، فهلا جئتنا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به ويثبتون صدق ما أنزل إليك؟ ولا يعلم هؤلاء الجهلة أن اليوم الذي يرون فيه الملائكة يوم سوء بالنسبة لهم، فيوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فلو تنزلت الملائكة بإهلاكهم لما أمهلوا ولا قبلت لهم توبة وما كانوا إذا منظرين. فعلى هؤلاء الكفار أن يفتحوا بصائرهم على هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد حفظه من أنزله من أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يغير فيه أو يبدل، حفظه من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا، وحفظه من كل مفسد مخرب ممن غاضه إعجازه وبلاغته وبيانه وتأثيره على من قرأه وتلاه، فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف ولا يتطرق إليه التغيير. فليعلم من ادعى أن في القرآن تحريفا أو زيادة أو نقصانا أن قوله مردود عليه، فالله حافظ كتابه بالرغم من كيد الكائدين وعبث الصاغرين في كل زمان ومكان ومن جميع الملل والأديان. فالله سبحانه وتعالى قد تولى حفظه فلم يزل محفوظا، أما الكتب السابقة فوكل حفظها إلى أقوامهم فبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.